أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إلهنا الله سبحان الله سبحان الله. لا لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أن يذكروه ذكرا كثيرا بقلوبهم وألسنتهم ثناء عليه وتعظيما وتمجيدا له سبحانه وتنزيها له. اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهذا مناسب لما تقدم من الثناء على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فقوله اذكروا الله يتضمن كونوا منهم، كونوا من الذاكرين الله كثيرا، كونوا من الذاكرين الله كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا، والتسبيح هو من الذكر. فيظهر والله أعلم أن هذا من عطف الخاص على العام. وقالوا اذكروا الله شامل يشمل كل أنواع الذكر، كل أنواع الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة أول النهار، بكرة أول النهار، والأصيل آخر النهار. ويدخل في هذا أذكار الصباح وأذكار المساء، ويدخل فيه الصلاتان، صلاة الفجر وصلاة العصر، وقد تدخل صلاة الظهر لأنها من صلاة العشي. الله بكرة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل من القول بالغدو والآصال. كثيرا ما يذكر الله، يعني كثيرا ما يأمر ويرشد إلى ذكره في الصباح والمساء، في أول الليل، في أول النهار وآخر. لا إله إلا الله. وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليه وملائكته، فالله وملائكته يصلون على المؤمنين، يصلون عليهم. ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وبصلاة الله وملائكته على المؤمنين يخرجهم تعالى من الظلمات إلى النور. الله أكبر. وصلاته تعالى على عباده المؤمنين بذكره عند ملائكته وثنائه عليهم عند ملائكته، وكذلك الملائكة. وكان بالمؤمنين رحيما، الله رحيم بالمؤمنين، فالله رحيم هو الرحمن الرحيم، واسمه الرحمن يدل على الرحمة العامة، الرحيم يدل على الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما. وإن كانت رحمته عامة فللمؤمنين من رحمته ما يناسب حالهم وإيمانهم، وحظهم من رحمة الله بحسب ما معهم من الإيمان. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالله يحيي المؤمنين يوم القيامة، يحييهم بالسلام، سلام قولا، سلام قولا من رب رحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وتحية بعضهم لبعض وتحية الملائكة لهم كذلك، الملائكة يدخلون كلهم يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فتحيتهم من ربهم، تحيتهم من ربهم ومن ملائكته، تحيتهم سلام. ثم قال تعالى موجها الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا على أمتك، كنتم خير أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا للمؤمنين بما أعد الله لهم، ومبشرا ونذيرا للمخالفين، تحذرهم عذاب الله، تنذرهم بأس الله. هذه ثلاث صفات وصف الله بها نبيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، داعيا إلى الله، إلى عبادته سبحانه وتعالى وطاعته في أمره ونهيه، داعيا إلى الله. قل هذه سبيلي، القرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج سراج أعظم إضاءة، كما ولهذا وصفت الشمس، الشمس سماها سراجا، وهي أعظم إضاءة من القمر، والرسول عليه الصلاة والسلام وصف بأنه سراج، وصف بأنه نور صلى الله عليه وسلم، سراجا منيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم يقول تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بشر، يعني وصفه أولا بأن الله أرسله بشيرا، ثم أمره بذلك، أمره وبشر المؤمنين، فعلم أن البشارة للمؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم، بشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا، جزاء عظيما وأجرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين. ينهى الله نبيه عن طاعة الكفار، فإن الكفار يدعونه إلى أن يترك دعوته. يريدون منه ومن المؤمنين أن يدعوا ويتركوا الدين الذي هم عليه. ولا تطع الكافرين، لا تطعهم في أي أمر مطلقا، فإن الكفار لا يريدون بالمؤمنين إلا الشر. وهذا مصدر طاعة الكفار، هو مصدر كثير أو أكثر الشرور التي دخلت على المسلمين، سببها طاعة الكفار. ولا تطع الكافرين والمنافقين، كذلك المنافقون عدو باطن، عدو داخلي. المنافقون بين المؤمنين وهم قد يشيرون ببعض الأمور غشا، قد يشيرون على النبي أو على أحد المؤمنين بأمر هم يعلمون أنه ليس بخير. ولا تطع الكافرين المنافقين ودع أذاهم، أعرض عنهم، فقد بلغتهم. قد بلغتهم، وقد أمرهم في آية أخرى بجهادهم، جاهدوا الكفار والمنافقين، جاهدوا الكفار. وهذا بعدما شرع القتال، كان جهاد الكفار بالقتال مشروعا، وجهاد المنافقين يكون بالحجة والإنكار والزجر، لأنهم يظهرون الإسلام ويعيشون بين الناس مسلمين. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم غلظة، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اعتمد على ربك فالله يكفيك شر أعدائك، فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الآيات: يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا، من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك، من كل قول فيه قربة إلى الله، وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس، وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال. المتأمل لما جاء به السنة يجد أن الذكر مع الإنسان في كل أحوال، في مدخله ومخرجه ونومه ويقظته. الله، لكن نسأل الله أن يلهمنا ذكرك. اللهم ألهمنا ذكرك. الله أكبر. عند النوم وعند اليقظة وعند دخول المنزل والخروج منه، دخول المسجد والخروج منه، وعند دخول الخلاء والخروج منه، في أحوال كثيرة. لا إله إلا الله. وفي الصباح والمساء، نعم.

المشتمل على ذلك. الرابع كونه داعيا إلى الله، أي أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويشوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته التي خلقوا لها، وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه وإعطاء كل ذي حق حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام، وذلك كله بإذنه. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذكر فوائد قل هذه سبيل يدعو إلى الله، قال فيه التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا وإن دعا إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه، يعني طلبا للشهرة وطلبا للذكر ورياء وسمعة، فهو عند فإن كثير من الناس وإن دعا إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه. في التنبيه أدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. ولهذا الدعوة إلى الله الدعوة الخالصة يدعون إلى الله، ولو ترتب على ذلك ما ترتب من فوات حظوظ حظوظهم الحسية والمعنوية، الحظوظ العاجلة، فهم لا يريدون على دعوتهم أجرا من الناس ثناء وتعظيما أو أموالا. قل ما أسألكم عليه من أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر، لا إله إلا الله. نعم، هل الشيخ ينبه على هذه المسألة كما نبه عليها الشيخ في كتاب التوحيد؟ نعم، صلى الله عليه. وهذا كله بإذنه تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. الخامس كونه سراجا منيرا، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدي به في ظلماتها ولا علم يستدل به في جهلاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فأضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهالات وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق يا الله. فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، واستناروا به لمعرفة معبودهم وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة وقوله وبشر المؤمنين. الله داعيا إلى الله وسراجا منيرا. ولكن أكثر الخلق بقوا في ظلماتهم لم يستضيئوا بهذا السراج، ولم ينظروا ولم يتبعوه. سبحان الله العظيم. الله ثم الذين استناروا واتبعوه على درجات وعلى مراتب، فالذين استناروا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عرفوا ربهم وعرفوا حقوقه عليهم وعرفوا حقوق بعضهم على بعض، فإن شريعة الإسلام متضمنة لهذا كله. فجاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق، فيه تعريف العباد بربهم وتعريفهم بحقوقه عليهم وتعريفهم بحقوق بعضهم على بعض وتعريفهم حال الناس بعد البعث وتعريفهم بالمبدأ والمعاد. فأتباع الرسل هم أعلم الناس بحقائق الأمور، أما الكفار والعياذ بالله فلا يعرفون مبدأ ولا معادا ولا ربا ولا مصيرا، إنهم إلا كالأنعام والذين يتمتعون ويأكلون، ما عندهم إلا الأكل والاستمتاع، كما تأكل الأنعام البهائم، بل هم أضل. نعم. وقوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ذكر في هذه الجملة المبشرة وهم المؤمنون، وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة، وذكر المبشر به وهو الفضل الكبير أي العظيم الجليل الذي لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. وهذا مما ينشط العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك. أعظم الفضل، الفضل الكبير الحاصل بكل المؤمنين، هو مغفرة الله ورضوانه وكرامته في الآخرة. أما الثواب العاجل فهذا قد يحصل وقد لا يحصل لعوارض ولأسباب جرت بها سنن الله الكونية. لا إله إلا الله. وأعظم الثواب العاجل ما يجعل الله في قلب المؤمن في قلوب المؤمنين من الرضا بالله والرضا عن الله والقناعة وما يكون في القلوب مما يحبه الله من الأعمال من التوكل عليه والخوف منه ومن محبته ومحبة أوليائه وبغض أعدائه. نعم. وهذا مما ينشط العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم. وهذا من جملة حكم الشرع، كما أن من حكمه أن يذكر في مقام الترهيب العقوبات المرتبة على ما يرهب منه ليكون عوناً على الكف عما حرم الله. ولما كان ثم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل ولما كان ثم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطن والكفار ظاهرا وباطنا، نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين أي في كل أمر يصد عن سبيل الله، ولكن لا يقتضي هذا أذاهم، بل لا تطعهم ودع أذاهم، فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير. يعني لعل الآية هذه يعني في مثل المعاهدين، أما المحاربين فالشريعة فالواجب حربهم مع القدرة، مع القدرة عليه. أما المعاهدين سواء كانوا فيما بين المسلمين أو كانوا خارج إدارة المسلمين، فالواجب الحذر، حذر من شرهم ومن مشوراتهم، حذر من مشوراتهم، مع ترك ظلمهم. نعم. وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله، نعم، فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام، وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله، وتوكل على الله في إتمام أمرك وخذلان عدوك، وكفى بالله وكيلا. توكل إليه الأمور المهمة فيقوم بها ويسهلها على عبده. انتهى. نعم بعدك.